الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز القصر للمسافر إذا لم يخرج من بنيان المدينة، مع العلم بأن هناك بيوت متفرقة، فهل يلزم أن يخرج مما اتصل ببعضه؟ الحمد لله. الجواب: لا يجوز للإنسان أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر إلا بعد أن يفارق عامر قريته وبساتينها المتصلة بها، يعني أن يفارق مسمى قريته. فإذا انتقلت إلى منطقة انتفى فيها اسم قريتك ودخلت في قرية أخرى ليست هي قريتك، فحينئذ تترخص برخص السفر. وكذلك إذا رجعت فإنك تترخص برخص السفر حتى تدخل في عامر قريتك. فمثلا عندنا مثلا في الدلم، أضرب مثالا بسيطا يعني لمن يعرف الدلم، إن كنت تعرف الدلم أقصد، نحن عندنا ما بعد الكبري على طريق الخرج لا يسمى بعد ذلك الدلم، وإنما يسمى بقرية أخرى يسمى مثلا بنعجان. فمتى ما صعدت على هذا الكبري فحينئذ تترخص برخص السفر، وأما قبل ذلك فإنك لا تزال في مسمى الدلم. فالإنسان إذا انتسب إلى قرية فإنه لا يجوز أن يترخص برخص السفر ما دام في بنيان هذه القرية وفي داخل مسماها، ومتى ما خرج من بنيانها وإن عدم مسماها وانتقل إلى مسمى آخر فيجوز له حينئذ أن يترخص برخص السفر، والله أعلم.